السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وحفظنا الله وإياكم ووفقنا لما يرضيه. نبدأ ببسم الله وتوفيقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. قال رحمه الله: حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقرأ فقرة فقرة ويتم الشرح عليها، يعني تقرأ الحديث ثم تقرأ فقرة. حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل من أهل نجد. نجد في الأصل هو ما ارتفع من الشيء، وعن جدي دخل في نجد، ونجد من حيث ما هو مشهور هو نجد الذي هو شرق الجزيرة العربية، شرق المدينة، ولكن يطلق نجد أيضا على نجد العراق كما في الحديث الذي جاء في الصحيح. وهنا الله أعلم أنه من نجد، أي من البادية التي شرق المدينة. جاء رجل، هنا الرجل قال بعض المحدثين أنه هو قيس بن المنتفق، وجاء في بعض الروايات أنه ضمام بن ثعلبة، ولكن ضمام إنما جاء في السنة الخامسة. وجاء في بعض الأحاديث هو حسن، ليس في الصحيحين، أن الرجل اسمه صخر. وجاء في بعضها في رواية، بعض رواية طلحة في سياق آخر، أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وغلط ذلك بعض المحدثين ورد ذلك المحققون. لكن هل هو رجل واحد والقصة واحدة؟ الذي يظهر أن هذا الحديث قصة، وأن ما سيأتي في الأحاديث الثانية قصص أخرى وتعدد الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم. أمر وارد أن الأعراب كان يأتون ويسألونه، وكان الصحابة يحبون ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان من عظيم تكريمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن استجابتهم ل ما جاء في سورة المائدة أنهم لم يسألوا إلا في الأشياء العظام. ولهذا قال ابن عباس: إنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في 13 مسألة. قوله ثائر الرأس، الرأس هنا يطلق على الشعر كما قال الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم، أي شعوركم، لأن الرأس لا يحلق. الرأس يطلق على أم الدماغ، لكن المراد هو الشعر. فهذا الرجل جاء ثائر الرأس بمعنى أنه لم يلم شعثه ولم يترف كما عليه العرب من الترجل، فهو وصف لحاله التي كان عليها من السفر ومما عليه أهل البادية غير أهل الحضر، لأنهم يشتغلون برأي الإبل والغنم وغيرها عن أمور التحسينات. جاء ثائر الرأس، نعم، كل فقرة دوي صوته ولا يفهم، جاء ثائر الرأس بعدها يسمع دوي صوته، يسمع دوي صوته، أي الدوي هو أن تسمع صوتا ولكن لا تتميز لك الحروف، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان من وسع صوته سمعه الأصوات، فلقد كانت خولة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها في المظاهرة، والله جل وعلا: وكنت قريبة منهم في الحجرات أسمع بعضا ويخفى علي بعض. فهم يسمعون ارتفاع صوته ولكن لم يتميز لكثير منهم ما تتميز به الحروف والمعاني، هذا معنى يسمع دوي صوته. نعم. ولا يفقه ما يقول، هذا الجملة هذه بيان لما سبق، يسمع دوي صوته لا نفقه ما يقول. نعم. حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما قرب وكان الصحابة منه على قرب، فإذا هو يسأل عن الإسلام. مر معنا بالأمس أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا فإن لكل معنى، فالإيمان معناه الأمور الباطنة الاعتقادات القلبية، والإيمان بالأركان الستة وما تبعها من لوازم وفروع، وأن الإسلام المراد به الأعمال الظاهرة. هنا الله أعلم أنه سأل عن الأعمال الظاهرة، لأنه قد آمن وشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من عند الله، وهذا يتضمن الإيمان بالأركان الستة. وإنما جاء يسأل عن الأعمال الظاهرة، هذا وجه. الوجه الثاني أنه إنما سأل عن الإسلام المتضمن الذي هو بمعنى الإيمان، ولكن المعنى الأول أصرح لأنه هنا لم يذكر الشهادتين. نعم. فقال: خمس صلوات في اليوم. فهنا لم يذكر الشهادتين، لم يقل له شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فدل على أن المعنى الأول هو أن سؤاله إنما هو عن الأعمال الظاهرة. وإن قلنا بالمعنى الثاني فإنما لم يذكر فيه الشهادة، قال أهل العلم: إما أنها ذكرت ولكن لم يرويها الرواة لأنها مشهورة ويعلمها كل أحد، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل قد أتى بالشهادتين بعلم ويقين وصدق وإخلاص وانقياد وقبول ومحبة، فكان مؤمنا فأخبره بالأعمال الظاهرة. نعم. فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. الخمس الصلوات في اليوم والليلة هي التي المفروضات، وإنما قال له خمس صلوات لأن هذا هو الظاهر أنه يعرفها. هو جاء يسأل يقول يعني ما الذي يلزمه حتى يدخله الجنة وينجى من النار، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. مثل إنسان يقول: وش علي من الأعمال؟ تقول له: خمس صلوات. فهو يعرف الصلوات، لا يحتاج إلى تفسير وتفصيل. نعم. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن هل علي غيرها، أي هي علي غيرها من الصلوات هذا هو الظاهر. وسيأتي إن أو يعني الأفضل أننا أن نذكر الفوائد مع الشرح. هل علي غيرها؟ أي من الصلوات هل علي صلوات غير هذه الصلوات الخمس؟ فقال لا، إلا أن تتطوع. وأخذ من هذا أهل العلم أن صلاة الوتر وركعتي دخول المسجد وأن صلاة العيد وصلاة الكسوف ونحو ذلك من الصلوات ليست واجبة، على خلاف بين أهل العلم في الوتر، خلاف بين الجمهور والحنفية. الحنفية يرون وجوب الوتر، والصحيح أنه ليس بواجب لهذا الحديث. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. وصيام رمضان أي أخبره أن من الأركان التي تجب عليك والأعمال الصوم الذي تعرفه هو صوم رمضان، أما ما أداه من الصيام فليس عليك غير صيام رمضان. كان أول الأمر صيام عاشوراء واجبا، قد يكون السؤال لأنه كان يصوم في أول الإسلام صيام العاشوراء، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الحديث يدل على أنه ليس هناك صيام إلا واجب إلا صيام رمضان، أو ما أوجبه العبد على نفسه بنذر، كأن أوجب نذرا مطلقا بصوم يوم أو شهرا أو أياما فيلزمه هذا النذر، أو النذر المعلق على شيء فيلزمه عند وجود شرطه. نعم. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. نعم. الزكاة المعروفة، لما ذكر له الصيام ذكر له الركن الثالث وهو الزكاة. ولن نلتزم بشرح كل لفظة، يعني إنما المعنى الإجمالي والفوائد المهمة. نعم. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. هل علي غير الزكاة؟ أي ليس في المال حق سوى الزكاة، وهذا هو القول الراجح أنه ليس في المال حق واجب إلا الزكاة. أما الواجبات المعلقة بسببها كنفقة الزوجة ونفقة الأولاد ونفقة الأقارب الوارثين فهذا شيء آخر. المعنى المال الذي يدفعه الإنسان تقربا إلى الله، ليس في المال حق إلا الزكاة. وقد ورد حديث في هذا، ولكن يدل على، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، هذا الحديث يدل على معناه. نعم. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فأدبر الرجل، قال: والله لا أزيد على هذه الأعمال. وما علمه النبي صلى الله عليه وسلم منه اللي هي حقائق الإيمان، الإيمان الذي شرحناه بالأمس. فإذا التزم الإنسان بالإيمان وبالإسلام الأركان الخمسة والواجبات، فمعناه قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح، الفلاح هو الفوز بما تطلبه النفوس من المحاب، والنجاة بما تكرهه من المصائب. فقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون، أي فازوا بكل مطلوب ونجوا من كل مرهوب، هذا معنى الفلاح. وأفلح إن صدق، أي إن التزم بالإيمان والإسلام. فهنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج، فأشكل هذا على أهل العلم: هل الحج غير واجب؟ ف فقالوا إنه قد ورد في روايات أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غير الصحيح أنه ذكر له الحج. وقال بعضهم إنه إنما لم يذكر له الحج لأنه لم يجب بعد، لأن الحج على القول الراجح إنما وجب في السنة التاسعة، في آخر السنة التاسعة التي بعدها حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أتقن الأجوبة على ذلك. فهنا ليس هناك شيء من الواجبات قال له إلا أن تتطوع. هنا لما نأتي للغة العربية فالمعنى يكون ليس عليك واجب إلا أن تتطوع فيجب عليك، فهم هذا بعض أهل العلم وقالوا إن الاستثناء في هذه المواضع متصل، فهل علي غير الصلوات الخمس؟ قال إلا أن تتطوع، وهكذا الصوم وهكذا الزكاة. فإنسان، فهل المراد أن الإنسان إذا تطوع بشيء صار واجبا عليه؟ بمعنى تصوير المسألة أن الإنسان إذا دخل في صلاة ركعتين فهل له إذا طرأ له طارئ أن يمشي ويترك الصلاة لأنها ليست واجبة عليه؟ هل له في الصيام إذا نوى صوم الاثنين فجاءت في الظهر قال ما لا داعي أصوم وأفطر، أو إنسان دفع الزكاة صدقة ثم قال لا أرجعها لي هذه صدقة ليست واجبة وأنا أريدها؟ فهم بهذا بعض أهل العلم أن الاستثناء متصل، فقالوا بنوا عليه مسألة من المسائل الكبار وهي معقودة عند الفقهاء، بمعنى صلاة التطوعات هل تلزم بالدخول فيها، وهي مسألة معقودة عند علماء أصول الفقه بقولهم المندوب هل يلزم بالشروع فيه. فعند الفقهاء وعند الأصوليين لهم ثلاثة مذاهب: القول الأول أنه يلزم، فمن دخل في شيء من التطوعات لزمه وليس له أن يخرج منه مطلقا، بما فيه الصوم وبما فيه الصلاة وبما فيه الحج وسائر التطوعات. القول الثاني أنه لا يلزمه. هؤلاء الذين قالوا يلزمه استدلوا بأن الاستثناء هنا متصل، إلا أن تتطوع فيجب عليك ما تطوعت به وأن تؤديه كما شرعه الله، واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا فمن دخل في عمل من صلاة أو صوم أو حج أو صدقة أو نحو ذلك فإنه لا يجوز له الخروج منه، لأن هذا فيه إبطالا للطاعة، والله قد نهانا عن ذلك، والنهي للتحريم. أما الذين قالوا، وهو القول الثاني، إنه لا يلزم، قالوا لأن هذا ندب، فإذا لزم بما دخل به فإنه يلزم عليه مساواة النفل بالواجب، هذا مخالف لأصل الشريعة ومقصدها، كما قال إن لا يزال عبدي ما تقرب إلي عبدي بأفضل شيء بشيء مما افترضت عليه. وقالوا استدلوا ببعض الآثار وإن كان فيها ضعف لكنها متعددة الشواهد، إلا المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء لا، أو كما ورد. القول الثالث أنه فيه تفصيل، وهذا التفصيل قالوا إن تحرير محل النزاع أن الحج يلزم بالشروع فيه، وقالوا هذا لا خلاف فيه، لأن الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله. والمراد على القول الراجح في تفسير هذه الآية أن المراد إتمامه بعد الدخول في النسك في عمرة أو حج. قالوا وأما الصوم فإنه لا يلزم بالشروع فيه، الصوم الواجب النفل. قالوا وما يدل على هذا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فدخل على أهله فقدمت له حيسم من طعام فقال لقد أصبحت صائما ثم أكل، وهذا يدل دلالة صريحة على أن الصوم إذا دخل فيه فإنه له أن لا يتمه. وهذا وأما الصلاة ونحوها كالصدقة فإنه إذا بدأ فيه لزمه الصلاة لهذا الحديث وللآية، وكهكذا الزكاة، وهكذا حديث عمر لما قال لا تشتره في صدقته فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وهذا هو التحقيق. في هذا الحديث رواية أشكلت على أهل العلم، وهي جاءت في رواية مسلم، وهي أفلح وأبيه إن صدق. كيف يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه؟ وهي رواية صحيحة. قال بعض أهل العلم إنها رواية ليست صحيحة، لكن هذا لا يساعده ما تقرر في مصطلح الحديث، فإذا لا بد من توجيهها. فوجهها أهل العلم بأوجه كثيرة، ولكن أصح هذه الأوجه أنه هذا كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، فلما تقررت مكملات العقيدة في نفوس الصحابة نهاهم عن الحلف بالآباء وغيرهم كما جاء في الحديث المعروفة، فدل هذا على أن هذا منسوخ. وقال بعضهم إن هذا إنما جرى، هذا توجيه ثاني، على ما كانت تعرفه العرب من غير قصد للمعنى، إنما يقوله اللسان غير عاقد لليمين ولا مستحضر لذلك، مثل عقرى حقرى ومثل تربت يمينك ونحو ذلك، يعني الدعاء ليس مراد. وهكذا يمين ظاهرها ظاهر اللفظ يمين، لكن المعنى أنه لم يعقد القلب العزم على ذلك، وإنما هو من اللغو كما جاء في آية البقرة، بمعنى ليس من اللغو في اليمين الشرعية وإنما في القصد. وقال بعضهم إن هذا إن المراد وجهوه بأن المراد قالوا هذا من باب الحذف الذي تعرفه العرب عند سماعه، يعني مثل والمعنى أفلح ورب أبيه، ولكن هذا في الحقيقة يعني فيه الأصل أن الحذف الأصل غير الحذف خلاف الأصل، ولهذا المعنى الأول هو أقوى. قال بعضهم إنه تصحيف. وش معنى التصحيف؟ أنه صحف من النساخ أفلح والله إن صدق، فصحف. ولكن هذا أيضا خلاف الأصل، وهذا لا دليل عليه، وإنما نكون منطقيين في استنتاج الأحكام، فنقول إن صحت هذه الرواية فإنها محمولة على ما قبل النهي. إذن هذا الحديث دل على فوائد، دل على أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. الأمر الثاني دل على أن مسألة الشروع في المندوب قد تكلمنا عنها. الأمر الثالث هذه اللفظة الواردة وقد أجبنا عنها بما سمعتم، وننتقل بعد ذلك. أو بقي فائدة رابعة، هي هل هناك يعني المندوبات والمنهيات لم ترد، كيف يتحقق له الفلاح وهي لم ترد في هذا الحديث؟ فيقال أنه جاء في رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بشرائع الإسلام، ثم فصل له بهذه التفصيلات، فتحقق الفلاح بقوله بأمره بشرائع الإسلام التي يدخل فيها المنهيات. وأما المندوبات فهذا محمول على أن هؤلاء الأعراب إنما جاءوا في بداية إسلامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذهم بما يسمى بترتيب الأولويات، فإذا استقر الإيمان في قلوبهم وتمكنت أعمال الإسلام الواجبة في جوارحهم جاء الأمر بالمندوبات كما دلت عليه الأحاديث الأخرى. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا أن منهجهم الالتزام والاجتهاد الكامل في المندوبات من صلاة وصيام وإنفاق وحج ونحو ذلك من مندوبات الشريعة التي يؤجر عليها الإنسان ولا يأثم بتركها. بل إنهم قالوا إنه إن رغب عن المندوب، أي الإنسان إن رغب عن المندوب رغبة في السنة فهو فاسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا يحمل على ما ذكره الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن من ترك من داوم على ترك الرواتب والوتر فإنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فإذا لا متعلق لأحد أن يستدل بمثل هذه الأحاديث المجملة أو التي يطرأ على دلالتها احتمالات كثيرة بترك ما أحكم من الشريعة بالأمر أمرا ليس جازما بالمندوبات. ولهذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث القدسي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. قال: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب شوية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها. قال كأنه كان على راحلته. يلا. باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. الإيمان يعني الذي فسرناه بالأمس الذي يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الإيمان الملتزم الذي يلتزم فيه بالإسلام. نعم. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. طبعا الرجل قيل أنه كما مر معنا هنا قيل أن الرجل هو أبو أيوب وقيل غيره، لكنه إنما قال جاء رجل لأنه لا يريد أن يقول، لأن هذا فيه من الاهتمام بالدين، فكأنه تحرج من أن يذكر اسمه. وإن كان أحد غير أبي أيوب فالأمر في هذا واضح. قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة بضم اللام، بعمل الجملة صفة لعمل محلها الجر، لكن هنا يدخلني وجاء في رواية يدخلني الجنة بالجزم. الشاهد أنه سأل عن العمل الذي يدخله الجنة. هذا دليل على أن الصحابة كانوا يرون أن العمل من حقائق ومن أركان الإسلام ومن أركان الإيمان، من أركان الإيمان. نعم. فقال القوم ما له يعني ما له لأنه في الحديث أن الرجل جاء فمسك خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وزاحم الرسول عليه الصلاة والسلام، فالصحابة كأنهم منكرون، قالوا ما له أي شيء له أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك خطام ناقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بقوله نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له يعني أحاجة له، أي الأرب معناها الحاجة، يعني حاجة ما له جعلته يأتي ويزاحم ويمسك بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الرواة أن ضبطها أرب ما له بكسر الراء، أرب يعني حاذق ماهر فطن موفق. ولهذا أيضا جاءت في رواية وفق الرجل، يقول لهم الصحابة وفق الرجل هدي الرجل، لأنه سأل عن سؤال عظيم. وعلى كلا الحالين الضبطين فهما في الصحة في أعلاها، سواء قلنا الأولى أو بالمعنى الثاني. أما بعضهم حمله على أرب بالفتح في الراء، وأنه دعاء ظاهره الدعاء ولكن ليس المعنى المقصود، مثل تربت يمينك بمعنى أي قطعت أعضاؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من لعنته أو سببته فاجعلها عليه رحمة، لكن هذا التوجيه الثالث أو الضبط الثالث بعيد، والضبط الأول هو الأوفق ويكمله بيانا المعنى الثاني. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا. تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا هو أصل ما يدخلك الجنة، هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام الذي هو الخضوع لأمر الله والتذلل له جل وعلا، تحقيق معنى لا إله إلا الله بمعنى أن لا تعبد إلا الله، أن تعلم أن هو لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، مع الكفر بما يعبد من دون الله، فتتأله إليه حبا وتذللا وخوفا ورجاء، كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، وعليهما فلك العبادة داير، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. والعبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة التي هي الإيمان: الخوف، الرجاء، الطمع، الدعاء، الرغبة، الرهبة، والأعمال الظاهرة: الذبح، النذر، الأعمال الخمسة، الأركان الخمسة، وهكذا. نعم. وتقيم ولا الصلاة. تشرك به شيئا. الشرك هو أن تتخذ من دون الله ندا، أو أن تتخذ مع الله شريكا. نعم. وتقيم الصلاة. نعم. وتؤتي الزكاة. تقيم الصلاة بمعنى أن تؤدي أصلها وصفاتها المفروضة، مثل الشرائط القبلية والبعدية والحالية، الشرطية التي الوضوء واجتناب النجاسة وستر العورة، وما يلزمك في حال الصلاة من الشرائط أيضا المعروفة الستة والتسعة على التفصيل، وأن تؤديها في وقتها وبأركانها وبصفتها التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. تصل الرحم، الرحم هي رحمك، هو من يجمع بينك وبينه ولادة من جهة الأب أو الأم، الأعمام من جهة الأم والأب، الأخوال وأبناؤهم، وهكذا. نعم. والوصل قد يكون إما وصل معنوي وإما وصل حسي. الوصل المعنوي زيارتهم، السلام عليهم، تفقدهم، السلام عليهم، إكرامهم. الوصل الحسي الصحيح هو إعطاؤهم، الإنفاق عليهم، ودفع الأذى عنهم. نعم. قال: كأنه كان على راحلته. نعم، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته، كما جاء في قصة سبب هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: فهذا الحديث هو معناه المعنى السابق، ليس فيه جديد عن المعاني السابقة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. إلا اللهم إنه يؤيد أن العمل يدخل في مفهوم الإيمان، لما قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، فالعمل كله من الإيمان كما عليها أهل السنة والجماعة. نعم. أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ليس فيه جديد عن الحديث الأخرى، إلا اللهم إنه لم يذكر الحج وأجبنا عن هذا، لكن والفوائد التي دلت عليها الحديث الأولى هي أيضا نفس هذا الحديث، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، هل كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ثم إنه لم يذكر له المندوبات ولا المنهيات. طبعا الجواب على المندوبات والمنهيات مضى معنا، لكن كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة؟ هناك أفلح وهذا أمر إجمالي يعني ليس فيه قطع، لكن هنا من سره ينظر إلى هذا إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا. قالوا لهذا معنيان: إما أن الله جل وعلا أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الرجل من أهل الجنة لأن الله علم ما سيكون عليه حال هذا الرجل، وهذا جواب يتفق مع أصول الشريعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العشرة المبشرين بالجنة، وعن عكاشة بن محصن، وعن المرأة التي تسرع، ونحو ذلك ممن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة وكبلال. أو أن المراد أن من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، المراد أن هناك محذوف، أي من سره فلينظر إلى هذا الرجل إن داوم على ذلك، فلا يكون هناك إشكال، ولكن الأول هو أصح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. حديث ابن عمر المشهور قال: بني الإسلام على خمس. سبب هذا الحديث جاء في رواية في الصحيح أن ابن عمر سئل عن الغزو، أي لماذا لا تجاهد، فأورد الحديث. بني الإسلام على خمس، هناك حذف، أي خمس معالم أو أصول أو أركان، لكن أهل العلم قالوا أو عبروا عنها بالأركان، ولهذا يقولون أركان الإسلام خمسة، ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها شيء مجمل، واضح الحديث، لكن قالوا إنه في هذا قدم الحج صوم الحج على صوم رمضان، ولكن نقول جاء في رواية تقديم صوم رمضان على الحج، وليس هذا من قول النبي، أي من اختلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا اختلاف حفظ الرواة، لأن المعنى واضح وصحيح أن التقديم في الأغلب يدل على الاهتمام والشأن، ولكن هذا من باب، فمنهم من حفظ ضابطا فقال صوم رمضان وحج البيت، ومنهم من قل ضبطه فساق المعنى، ساق اللفظ بدون ترتيب بين الصوم وبين الحج. هذا الحديث كما مر معنا، طبعا في الأول ذكر شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدل على أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، إذا كان الإسلام منفردا يدخل فيه الإسلام كما قررناه سابقا. طيب، هذا الحديث يدل على أن الجهاد ليس بركن، الجهاد في سبيل الله، نقول نعم، لأن الجهاد القول الصحيح في أنه من فروض الكفايات، إلا في ثلاث مواضع يجب فيها، وهي إذا حضر الصف أو استنفره الإمام أو دهم العدو بلاد أهل قرية أو مدينة، لزم كل مستطيع الجهاد حينئذ. نعم، ويعني في العصور المتأخرة يعني تأثر بعض المفكرين من المسلمين فظنوا أن يعني حصروا الإسلام في الجهاد، وقالوا الأمة معطلة والأمة يعني غائبة، وهذا لا، ليس بصحيح، الله جل وعلا قال لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر، إلى أن قال وكلا وعد الله الحسنى، أهل الإيمان الذين لم يجاهدوا والمجاهدون. وإن كان الجهاد كما قلنا واجب في ثلاثة أحوال وفرض على الأمة، من حيث جهاد من وقف في دعوة الإسلام اللي هو جهاد الطلب، يعني الجهاد في الإسلام جهادان، يعني هناك غلو وهناك تفريط. التفريط من بعض الكتاب ومن بعض المفكرين ومن بعض العلماء حتى قالوا إن الجهاد في الإسلام جهاد دفاعي، وهذا باطل، بل جهاد دفاعي وجهاد طلبي. ولكن ما معنى الجهاد الطلبي؟ هو الجهاد لفتح ديار وقفت في وجه الدعوة كما كانت عليه. أما الجهاد لسلب الخيرات والمقدرات وسفك الدماء وظلم الشعوب فهذا ليس من القرآن ولا يعرفه الإسلام، وإلا من اعتدى كما في قصة بني قريظة بني النضير فهذا شيء آخر، لأنهم هم الذين أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويهموا بقتله، والقصة معروفة، وهم الذين نقضوا العهد، هم الذين ظاهروا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسلام فجهاده ليس جهاد استعمار كالجهاد كالحرب التي شنها الصليبيون على ديار الإسلام منذ عصور متأخرة، ولا زالت بلاد الإسلام تعاني من ذلك. حرب ليس لها هدف إلا الظلم والطغيان والتجبر وإقامة أصول الشيطان ونسف ما أمر به الرحمن، ولا تعرف رحمة بطفل ولا شفقة بضعيف ولا لطف بمدني، وإنما همها الخراب والدمار وإظهار القوة. هذا ليس من جهاد الإسلام. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنني رمقت وقرأت وتدبرت معنى، يعني بهذا المعنى، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته ما ابتدأ أحدا بقتال، إما جهاد دفع وعدوان أو جهاد من أراد الإسلام أو بغزو فأراد أن يرد كيده في نحره أو من وقف في وجه الدعوة. وحديث بريدة وحديث قصة خالد يدل على هذا المعنى، خالد بن وليد في بني جذيمة يدل على هذا المعنى الذي ذكرنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، الحمد لله. اليوم يعني فيه رضا، خمسة حديث طيلة. تفضل إذا في تعقيب تفضل، سؤال الأسئلة هنا، في تعقيب على الشرح فتفضل، لك الحق. سم سؤال عشان عندنا أسئلة وبعدها أبشر. فيها أحد له تعقيب، له زيادة، له استفسار في الشرح، أو وقع وهم، فليتفضل. نعم تفضل، أجل الأسئلة. تفضل، الأسئلة ما فيه؟ الحمد لله. أجل نسمع مش عندك أبو مكتوب؟ لا، السيرة النبوية يعني أفضل شيء سيرة ابن هشام ومختصرات سيرة ابن هشام، لكن من السيرة بعضها فيه ضعف وبعضها صحيح وبعضه حسن. نعم، ما عندكم مسئلة؟ تفضل الشيخ أحمد. الشيخ أحمد يقول إنها في حديث البخاري، لما ذكر في البخاري ومسلم الحديث الذي معنا حديث جبريل أشراط الساعة، هل هناك فائدة من يعني تتحقق من معرفتنا لذلك؟ هل يستنبط منها حكم هكذا؟ يعني ما موقف المسلم منها؟ موقف المسلم من أشراط الساعة على أمرين: إما شيء هي إخباريات، وقلنا يعني الشيخ يريد مني أن أؤكد على هذا المعنى، فأنا ألخص ما أراده الشيخ، وأنا ذكرت الحقيقة جزء من هذا في الأمس، أن الإخبارات في الأصل لا يؤخذ منها حكم، لكن هل هي مرادة للتسلي، مرادة للحديث التشويق، سماع الأحاديث كما تسمع أي حديث؟ لا، المراد بها تنبيه الأمة على قرب الساعة، تنبيه الأمة للرجوع إلى الله، تنبيه الأمة للتوبة النصوح، أنك ترى الناس، يعني لأنك تخشى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف خرج يجر رداءه خوفا من هذه الآية، ويوم الجمعة كان يتخوف أن تقوم الساعة لأنه لم يعلم بوقتها، وكان يقرأ ما يذكر الأمة بها في السجدة، وهل أتى على الإنسان، كل هذا تخوف، ويقول فتح اقتربت الساعة، الله لما قال اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا، في هذه الآية ليس معنى المعنى أن تذكر قربها لا بد أن يكون حاضا على الخوف من الله جل وعلا ومن قرب لقائه، وأن الأمة يخشى أن تقوم عليها الساعة وهي لم تقم بما استخلفها الله جل وعلا فيه. هذا هو الذي يظهر لي، وإن كان للشيخ أحمد تعقيب فليتفضل. نعم، قرب الميكروفون، ما عليه، ما يتكلم فيه الناس كثيرا من قضية ما نسمع شيخ التنزيل، تنزيل النصوص على الواقع. إيه، أما مسألة تنزيل النصوص على الواقع فهذه هي المصيبة، هذه الأمة دائما إحنا لأننا فرطنا في الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. الحسي اللي هو إعداد السلاح الذي ندرأ به شرور أعدائنا، واتجهنا إلى الدنيا وركننا إليها وإلى الملهيات وإلى لعب الكرة وإلى التفاخر في التنافس في الدنيا وفي الملذات، وتركنا الخصيصة الأساسية للإسلام. فإذا أصابتنا مصائب تعزينا بهذه بتنزيل هذه النصوص على الوقائع، فإذا الواقع تمر وإذا بها لم يحصل شيء، كما سمعنا قال من بعضهم إن مرور 100 عام تدل تفاؤل في وعد بلفور. من يقول هذا الكلام؟ إسرائيل الآن في أوج قوتها، والمسلمين المسلمون في أوج ضعفهم وفي حال يعني خزي من ضعفهم وتفرقهم وذلتهم وسفك بعضهم دماء بعض وهتك حرمات بعض، يبغض بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا، يرفع بعضهم السلع على بعض. فلا نخدر ونتفاءل التفاؤل مطلوب، لكن التفاؤل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفاك مناشدة لربك، وينزل يعني الجبة من على كتف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وقد أعدوا ما استطاعوا. فمثل هذه الأمور مضى عليها، والسيوطي خطأه العلماء لما قال الكشف في مجاوزة هذه الأمة 105 بعد 1000، هذه مضت بعد 105 بعد 1000 سنين وما وقعت الساعة. فمثل تأزين بالرؤى. والله الرؤى مثل ما سمعنا سيدخل المسلمون القدس في عام كذا. يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان رجلا شجاعا في طرحه، وإن كنا نختلف معه ببعض يعني الفتاوى، مثل فتوى في أن على أهل فلسطين الخروج من فلسطين والإعداد، خطأه أو خالفه أهل العلم المحققون، ومثل يعني فتوى الشيخ بن باز في الصلح مع اليهود، كانت نظرة يعني عظيمة، والرعاء والذين ينظرون من طرف خفي شنوا على الشيخ. أما التأزي بمثل هذه، إنما كالذين يتأزون كما وقع للنصارى وقت قوة الدولة الأندلس، كان يذهب الملوك النصارى للكهان ويكذبون عليهم، ثم تكون حتى حصلت الإنزامية عند وتفككوا وانهزمت روحهم المعنوية، وصار لهم من الانحطاط ما الله به عليم كما ذكرت به كتب التاريخ. اليوم حالنا أسوأ، ولهذا يعني أنت لما تكون في حال تتأذى بشيء كالسراب، فتنزيل هذه أخبار المراد بها هو أن نكون على أهبة، أما تنزيلها والغرور بالمسلمين ومثل ما حصل في الكلام عن الشام في أول الثورة، وأن الشام هذا جند الشام وسيقوم جند الشام إلى آخره، وإذا به اليوم البارح سمعت مليون شهيد، مليون قتيل، والشهادة علمها عند الله، يعني العبارة خانتني، مليون الله أعلم بهم. إنما نسأل الله جل وعلا لكل مسلم أن يقتل أن يجعل الله له شهادة وتمحيصا ورفعة عنده. والدمار لا يستطيع لسان بليغ أن يعبر عنه، وذهبت هذه التنزيلات الجوفاء، وتلك الاجتهادات التي صدرت فتاوى لا تحمل علما متقنا ولا دراية للعواقب والمآلات، لأن نريد أن نقيم الخلافة، تقيم الخلافة وأمة لم تصل إلى ما أراد الله جل وعلا من أداء الفرائض، فضلا عن القيام بالمكارم والفضائل. أنا أقول أن هذا يغر المسلمين، هذه الطروحات تغر المسلمين وتخدعهم وتجعلهم في سبات. ولعلكم تتذكرون تلك التفاؤلات وتلك الحماسات التي لما قامت الثورات، التي مآلها وحطامها البشر والضعفاء والتهجير، تهجير شيء عظيم من الوطن. ترى الله جل وعلا كتب على بني إسرائيل ألا يخرج بعضهم بعضا، فكيف بهذه الأمة التي هي نفس واحدة؟ هجر المسلمون، دمرت مساجدهم، هتكت أعراضهم، كله يقول عشان الحكم الظلم. أنت رجل يعني متخلف، لست بمتنور، أنت تدعم الظلمة. لا يا حبيبي، الله جل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أن تروا كفرا بواحا، فإذا رأينا كفرا بواحا، ليس ظلما، ليس ظلم العيش هذا، أصبر كما صبر الصحابة والسلف على الحجاج في ظلمه، وإن اختلف الظلمان. الحجاج كان رجل يفتح الفتوحات ولكن عنده ظلم، كان رجل حافظ لكتاب الله خدم الإسلام ولكن عنده ظلم، عنده سفك للدماء. ومع هذا روي عن ابن عمر قال ما غبطته إلا في 2 كثرة قراءته للقرآن وقوله عند موته اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تفعل ذلك. أما ظلمة المتأخرين هؤلاء لم يقيموا الدنيا ولا نفعوا دين. لكن ما معنى هذا؟ حتى لو رأينا على الحاكم كفر بواح ما يجوز الخروج والناس في ضعف، ما يجوز الخروج إلا بقدرة نقطع بأنها ستقطع الظلم، كما قال السلف ومن آخرهم الشيخ ابن باز، حتى إنه قال إن الله ما أوجب عليكم، لا يجب عليك أن تخرج، لكن يجوز إذا رأيت كفرا، فإن لم تخرج الله سبحانه وتعالى لن يسألك ولن تقع في إثم. اصبر ما دام أنك تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج وتذكر الله، أما الدخول في السياسة فهذا ليس من لازمنا. من دخل في السياسة فمن أول التاريخ إلى آخره كل حاكم سيدافع عن حكمه. فعلى كل حال إحنا لا نبرر للظلمة، أما لو وقع الآن فنحن نقف مع الشعوب بالنصرة والدعاء. عودا على بدء، أقول إن القلب لا يتقطع، والمؤمن لا يجد من الكلام ما يعبر عن هذه المسألة، ولسنا نلوم، إنما يجب على المسلمين أن يقفوا مع إخوانهم بالمعونة المادية والنصرة التي وفق القنوات الرسمية. كفانا هزلا، كفانا الخروج عن الرسمية إلى الفوضوية التي ما جاءت إلا بالشر والدمار والخراب، التي سيسأل الله جل وعلا كل من كان سببا في ذلك. وكفانا التناوش من بعيد لنلقي على الأمة فتاوى لم يتوفر فيها الحظ الأدنى من العلم. ولقد كنا نسمع الذي يقول على أهل البلد الفلاني أن يقاتلوا ولو ذهب ثلثهم، فإن في مذهب مالك أنه يستبقى الثلثان بفوات الثلث، وهذا كذب على الإمام مالك. روي عنه أو ذكره عنه بعض العلماء، لكن حينما تحقق تجد أن البناني من محقق المالكية أنكر هذا، وأنكره الشاطبي من المالكية، وأنكره القرافي، وشنع الشنقيطي في عام التسعينات لما كان أهل العلم الراسخين متوافرون في الأمة. ولقد أثر على الأمة موت العلماء المحققين كالشيخ ابن باز وابن تيمين والألباني، أثر على هذه الأمة كثيرا. فعني تقمص بعض المتعالمين الفتاوى الكبرى فكان ما كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنني أنصح إخواني، أنصح كل من يسمع هذا الكلام أن يتق الله في هذه الأمة، وأن يتركوا عنهم الحماسة والعواطف. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.